من الشيطان الرجيم. بسم الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من

وقالت المرأة فرعون قرة عين لي ولك

وما تريد أن تكون من المصلحين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بلمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما قال رب نجني من القوم القوم الظالمين. وجاء فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ووجد من دونهم امرأتين تذودان يخبر الرعاء فسقى لهما ثم تولى قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير Oh. قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما Thank you. الحق عليك ستجدني إن شاء صدق الله العظيم.